هذا حديثكم يا أطفال، يقدمه لكم بابا شارو. أصدقائي الصغار، صباح الخير. أبتدي أطفال أرد على جوابتكم في بريد النهاردة. رغبات من محمد وسامية وكاميليا وكوثر أحمد أمين. عاوزين أنا نادية محروس، أنا شاطرة في الأملة، الوزة لها جناحين، ودول أطفال جاتني فيهم شكاوى وقلت انهم للأسف مش هيبقوا أصحاب بابا شارو لغاية ما أعرف ان أسباب الشكوى راحت وبقوا كويسين تاني. الأطفال دول فتحي وابتسام محمد مشهور وسلوى ومحمد عثمان معتوق، ودي مجموعة من أصدقاء بابا شارو الجداد: يحيى وهشام نور الدين طرف، أيمن محمد صابر، نادية وفادية وشادية سعد عمار. بابا شارو كمان بيرحب بصداقتكم. ودي أعياد الميلاد: هشام علي عبد الرازق، رجائي حسن المكاوي، علاء ولولا علي عمران، عصام الدين سامي العسوي، ناريمان الحفني، عدولة شحاتة. مبروك عيد ميلادكم، وكل سنة وانتوا طيبين. تعالوا اسمعوا يا أطفال، تيفا وتوفا والبغاشة المكشوفة. سمعتوا يا أطفال تيفا وتوفا والبغاشة المكشوفة، تأليف وتلحين الأستاذ أحمد رمزي. تعالوا بعد كده اسمعوا حاجة في برنامج النهاردة يا أطفال، وإلى اللقاء المرة الجاية إن شاء الله. إلى اللقاء يا أصدقائي الصغار، إلى اللقاء.